القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. والشكر موصول بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو له أهل. الشكر موصول لهذه المؤسسة الطيبة، مؤسسة أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، يعني التي ربما لو أحببت أن أخذ ربما شهادة السكنة ربما لأخذتها من استلمتها من الأكاديمية لكثرة ما أجد منها ترحيبا وأبوابا مفتوحة، وأجد من أهلها يعني حفاوة وحسن استقبال في كل مرة. وما هذا ليس متعلقا بشخص معين، لكن لحرصه إدارة وطلبة على هذا الخير، فنسأل الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من الجميع. ثم شكر الله لكم جميعا تجشمكم الحضور وصبركم ومثابرتكم، ونحن نعلم أن الطالب يعني في مثل هذه الظروف تجتمع عليه ظرفية والإعداد للامتحانات وظرفية محاولة استغلال هذا أو ما تبقى من سويعات هذا الشهر الفضيل، وربما ظرفية أيضا الشوق ربما للعائلة والأسرة، لكن ربما هنا كربما ثلاثة أشهر لممشاش ترجع البيت وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير كله في موازين حسناتكم أجمعين. فيما يتعلق بمجلس هذا اليوم إن شاء الله تعالى، هو مرتبط بالظرفية التي نعيش فيها، ظرفية شهر رمضان. والحق سبحانه وتعالى كما لا يخفى على شريف علمكم في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى شرف هذا الشهر العظيم، وشرفه أن جعله الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن. ذكرت الشهور يعني إجمالا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم كما في سورة التوبة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في سورة البقرة، لكن ذكرت هذه الأشهر بشكل مجمل. أما الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه هو شهر رمضان. لما فرض الله سبحانه وتعالى عنا الصيام، علينا الصيام، فرضه في سياق التخفيف، فقال يا أيها الذين آمنوا، وهذه تحمل تخفيفا لا يتسع المقام لذكره، كتب، جاءت لما لم يسمى، بنيت لما لم يسمى فاعله، فجاءت بالتخفيف، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيضا فيه سلوى للنفس، لأن لسنا وحدنا من فرض علينا الصيام، فالأمم كلها، وهذه فرصة أيضا للتنافس وللحاق بركب الذين كانوا يعمرون أكثر منا من حيث عدد السنوات. ثم قال من باب التخفيف أيضا أياما معدودات، فلما فرض الصيام فرض في هذا السياق، سياق التخفيف. أما لما عظم الشهر فقد عظم في سياق التعظيم، قال شهر رمضان، والكل يعلم أن عندما نذكر أيام فدائما هي في الذهن أقل من لفظة شهر، حتى لو كان عدد الأيام هو العدد المكون للشهر، يعني أياما معدودات راه تسود 20-30 يوم، هذه عدة شهر. لكن ملي كتقول شهر في الذهن ينقضح أنها مدة أطول من مدة الأيام. فقال شهر ثم سماه باسمه شهر رمضان، وكما ذكرنا هو الشهر الوحيد الذي سمي باسمه في القرآن الكريم، وفي هذا دلالة على أن هذا الشهر ليس كباقي الشهور. لكن الاسم الموصول الذي جاء بعد شهر رمضان، قال شهر رمضان الذي، هذاك الاسم الموصول إنما جاء ليعلل التعظيم، لماذا هذا الشهر ذكر باسمه وبهذه الألفاظ التي تدل على التعظيم. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قال الذي فرض فيه الصيام، علما أن الصيام صيام رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام على نفس المستوى ديال التوحيد، وعلى نفس المستوى ديال الصلاة، وعلى نفس المستوى ديال الزكاة، وعلى زكاة الفريضة، وعلى نفس المستوى ديال الحج. لكن تعظيم شهر رمضان عظم من أجل كلام الله سبحانه وتعالى، عظم من أجل القرآن، ونحن في شهر القرآن. أفضل ما يشكر به الله عز وجل على أن أنزل إلينا القرآن هو الاشتغال بالقرآن الكريم. وأنت تشتغل بالقرآن الكريم، والشباب كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى عندهم مصاحف، إما في جيوبه مصاحف ورقية، وإما مصاحف إلكترونية في التطبيقات في هواتفهم. إذا فتحنا الآن المصحف، في كل صفحة من صفحات المصحف، نأخذين مثلا الصفحة ديال طبعة المدينة، في 604 ديال الصفحات، هذوك 604 ديال الصفحات في كل صفحة ستجد كلمة واحدة هي النقطة المشتركة بين جميع الصفحات. شنو الكلمة؟ الله، لفظ الجلالة، اسم الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلك على شيء، يدل على أن الهاتف يزعج. هذه رقم واحد بعدها، وعاد نتفهموا عن شيء آخر. يلا اسكت لا أبلك، لحيت عادة تنسكت، ولكن اليوم سامحونا الله يجزيكم بخير. فقلت هذا فيه دلالة على أن هذه المسألة، هذا الاسم وما يدل عليه وما يستلزم منا نحن من أفعال، هذا يجب أن يكون أولى أولويات المسلم. دابا حنا عادة من اللي كان دو في النقاشات وفي الكلام ديالنا، عادة تأخذنا السبل، فتأخذنا النقاشات إلى أمور بعد في بعض الأحيان تكون بعيدة عن الأولويات. يعني مثلا مثال الأولويات، أنك مثلا غدا عندك امتحان في مادة معينة وكاين ماتش مثلا ديال الكرة غادي تلعب، الفينال ديال ما عرفتش شنو هذاك، سميه خذ انت الفينال ديال، وسمي انت داكشي اللي بغيتي تسميه، فينال كاس العالم، فينال ديال عصبة الابطال، فينال ديال التورنوا ديال مانشستر نواصل ضد اف سي الدروا، المهم شي فينال، شي فينال. حنا الخوت حنا قراب ليهم اننا نجبدوهم من باب اننا نشكرهم الله يجزيهم بخير. هذيك الفينال الاولويه ديالك ماذا تستلزم، ماذا يستلزم هذا الامر؟ شفتي تفرج الماتش ولا شفتي توجد الامتحان؟ خلي اشنو خصو، اشنو خصك يعني في الخيال العلمي شنو كيدار الى اخره، في الواقع ديالك انت غدا القهوه او لا الامتحان. دابا هنا الاولويات غتختلف على حسب اشنو، على حسب الى اي مدى نرى فيما نحن نعد اليه او نعد من اجله نرى فيه اهميه. اي واحد غتقول ليه شنو هي الاولويه، واش هذا ولا هذا، غيقول لك الاولويه هي الامتحان. نظريا حنا عارفينها راه من طرف للطرف الاولويه هي الامتحان، وخا تو ما عنده امتحان يقول لك الاولويه هي الامتحان. لكن في الواقع ما الذي سيحدد الاولويه؟ ما الذي سيدفعك لفعل كذا وترك كذا؟ هو حقيقه اولويه ذلك العمل بالنسبه اليك. فاحنا كنقراو القران الكريم في كثير من الاحيان تنساو باللي راه اولويه الاولويات هي معرفه الله عز وجل. رأس العلوم معرفة الله، رأس الأمر معرفة الله، إذ بمعرفة الله عز وجل تستقيم لك كل المعارف. فإذا جيناش حنا نردوا البال ننتبهوا لهذه المسألة، ومرة مرة شوف وانت تقرأ القرآن، كي قلنا هذا شهر القرآن لا بأس أنك وأنت مثلا في وردك اليومي من القرآن، تقرأ الصباح تقرأ في العشية، شوف انت كتقرأ القرآن في الورد ديالك اليومي من القرآن، مرة مرة إذا يعني حركتك كلمة أو آية، شوف المعنى ديال ديك الآية، هل الآية تتحدث عن الذكر؟ هل تتحدث عن التقوى؟ هل تتحدث عن الأبوين؟ هل تتحدث عن الأولاد؟ هل تتحدث عن الذمة المالية؟ هل تتحدث عن النزاهة، عن الزهد؟ هذيك الآية شنو المعنى الذي تتحدث عنه؟ فإن حركت فيك تلك الآية ولا تلك الكلمة ذلك المعنى، دابا الحمد لله ولا الباحث القرآني ولا واحد المجموعة ديال التطبيقات تيسر لك البحث عن تلك الكلمة وذلك المعنى، حتى أن هناك من فهرسة، كان هناك فهرسة للقرآن الكريم بحسب المضامين والمعاني. المصاحف كنظن ديال الجويد فيها في الأخر هذه القضية، هذه المصحف الخاص ديال الجويد اللي فيه الألوان وكذا، في الأخر دياله كاين فهرس ديال المعاني، من معنى ديال التوحيد كيذكر لك شناهي الصورة وشناهي وش فيني الآية اللي تذكر فيها هذه المعنى، كتجي المعنى الإيمان بالله، المعنى الإيمان بالملائكة، بالرسول، العقود إلى غير ذلك. فهذاك المعنى اللي غادي تلقاه ارجع إليه في القرآن وشوف شحال تذكر من مرة، وانظر إلى أهميته، وشوف نسبة الآيات، عندك الآيات القرآن الكريم بالعدد الكوفي 6236 آية، وشوف العدد ديال الآيات التي ذكر فيها ذلك المعنى، وانظر إلى نسبتها بالنسبة للقرآن الكريم. احنا كنتكلموا على لفظ فقط، اسم الله، ما تكلمناش على الأسماء الحسنى والصفات الأخرى التي ذكرت في القرآن الكريم، الغفور، الحليم، الشكور، الرقيب، الحسيب، المقيت، هذو ما ذكرنا، احنا ذكرنا لفظة الله، وهو الاسم الذي قال جمع من علماء الإسلام هو اسم الله الأعظم والذي إليه ترجع كل الأسماء والصفات. من اللي كنقولوا اللهم اغفر لي، قالوا هذيك اللهم هذيك الميم كأنها، منهم من قال كأنها الميم جاءت نيابة عن يا للنداء ديال يا الله، جاءت هذيك الميم حتى تتبرك بذكر اسم الله قبل حرف النداء اللهم. ومنهم من قال تلك الميم جمعت كل أسماء الله وصفاته، وبدأت بالله لأنه هو الاسم الذي تنحدر منه كل تلك الأسماء والصفات وإليه تعود. إذن هذا الاسم هذا على جلالة قدره وإن كان كلامنا يعني راه ماشي غنقولوا لا يرقى كلامنا لا شيء في جنب الله عز وجل. أي يتكلم الضعفاء عن القوي؟ أي يتكلم من هم فقراء بذواتهم عن الغني بذاته سبحانه جل في علاه؟ أي يتكلم الأذلة عن العزيز سبحانه جل في علاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو وكان في دعائه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإنما كلامنا من باب أن نعيد إحياء هذه المعاني في قلوبنا لأننا نحتاج إلى إعادة ضبط البوصلة في حياتنا. وبوصلتنا كمسلمين يجب أول ما نفتحها عليها أن تبين لنا ماشي اتجاه الشمال، أن تبين لنا اتجاه الله عز وجل، الطريق الموصل إلى الله من هنا، فإياك أن تنحرف. فمعرفة الله سبحانه وتعالى تكون عبر أفضل بوابة. لأن علاش بعض الناس كيقول لك ودي لي ما معرفة الأسماء والصفات؟ علاش بغينا احنا نعرفوا الأسماء والصفات؟ تعرف عارفين الله عز وجل هو اللي خلقنا هو اللي كيرزقنا ونمشيو نعبدوه صافي ومريضنا ما عنده باس. فنقول لك مثلا ناخذ مثالا ولله المثل الأعلى، علمت أن شخصا معينا هو من النوع اللي عنده واحد كذا كنا كتلقى عنده واحد الهيبة، شوفوا تهابه كتلقى ربما في بعض الأساتذة عندكم ولا عند شي شخص في العائلة ولا في الأسرة ولا بعض المرات يكون شي مدير ديال شي مؤسسة قريتي فيها ولا تخدم معاه ولا تجد له هيبة. فإن علمت أن لهذا الشخص هيبة فمكانته عندك تزداد بعض الشيء. ثم إن علمت أن هذا الشخص متصف بصفة أخرى وهي صفة الكرم والجود والعطاء وأنه لا يرد السائلين، أكيد أن بالإضافة إلى صفة الهيبة ازدادت صفة الكرم، فازدادت عظمة هذا الشخص في عينك وعلى الأقل مرتبته عندك أكبر. فكيف بك إذا علمت أنه فوق هذا كله هو شخص لا يفعل هذا عن مركب نقص، لكنه رجل ذو سلطة وذو قوة وجبروت في الأرض، ومع ذلك هو رجل كريم. ثم علمت أنه رجل له علم ثابت، السيد تبارك الله عنده ثقافة واسعة وعلم واسع، وهكذا على قدر ما يجتمع من الصفات الحميدة في هذا الشخص على قدر ما يعظم قدره في قلبك الله جل جلاله. لكي نعظمه علينا ابتداء أن نعرفه. الأمر الذي جاء فيما يتعلق بالتوحيد، أنت بغيتي توحد الله بغيتي تولي مسلم، سيدي ربي يقول لك ما توليش مسلم غير هكذاك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ستعرف رأسك شنو هي مسلم، باش متبوع، شنو هو الأمور اللي عندك تبعها، ما الذي يجب عليك، ما الذي يستلزم، ما الذي تستلزمه معرفة الله سبحانه وتعالى منك. أنت عرفت الله عز وجل وعندك أمور أنت مطالب بها. كفار قريش علاش ما قالوش لا إله إلا الله؟ أنهم يعلمون أن لهذا لا إله إلا الله لهذه الكلمة لها مقتضيات. وقفوا أرادوا يعني أن يساوموا النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات لأنهم ساوموه كثيرا، فعقدوا معه اجتماعا في بيت أبي طالب قبل أن يتوفاه الله، فعرضوا عليه مجموعة من الأمور. فلما انتهوا من عرضهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش، يعني طلبش منكم زا كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فدواء أبو جهل قال لي وحياتك، أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكانة عندهم، قال لي وحياتك 10 كلمات لو أردت. ويقول لي النبي عليه الصلاة والسلام تقولون لا إله إلا الله، ويقول لي أما هذه فلا. مستعد يقول 10 الكلمات، يقول لك شي اللي بغيتي، قولوا أنا هو أحسن واحد في العالم، نقول لك أنت هو أحسن واحد في العالم، قولوا أنا مزيان تنتخبوني في كل في مجلس الانتخابات تنتخبوني، آسف في مجلس الانتخابات تنتخبوا، جمعوا لي فلو أن أعطيوك ذاك الشيء اللي بغيتي، قولوا لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم حطوا لي فلوس ولا جيبوا لي كذا، غير أنتم أنقذوا أنفسكم من النار، قولوا لا إله إلا الله. قال أما هذه فلا. علاش؟ لأن كلمة لا إله إلا الله هذه لها مجموعة من المستلزمات. نظام حياتهم سوف يتغير، النظام الاجتماعي سيتغير، النظام الاقتصادي سيتغير، نظامهم السياسي سيتغير، علاقة الناس فيما بينهم ستتغير. ما غتبقاش العلاقة عمودية شي الفوق شي الوسط شي التحت، غتولي علاقة أفقية. المجتمع يحتاج إلى الجميع والكل مهم داخل المجتمع، العلاقة السياسية ما غيبقاوش هما يستبدون بالحكم ويقولون ما يريدون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كما كان يقول فرعون. غولي هو هذاك اللي هو مسؤول على الناس، غادي يولي المسؤولية ديالو أن يقسم ما على الناس بالتساوي، ماشي بالتساوي إنما بالعدل، وغيولي العمل ديال دوك الناس كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعلوا مع صحابته الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أو اللي عندهم هما أهمية مراقبة هذاك العمل، هل هذا العمل يمشي وفق شريعة الإسلام أم لا. هذه كلها أمور يستحيل أن يقبل بها أهل الجاهلية، لأنهم علموا، هذا هو الإشكال، علموا ما معنى أن يكون عبيدا أو عبادا لله سبحانه وتعالى بمقتضى لا إله إلا الله. علاش قلنا هنا المشكلة؟ لأن هادو راه كانوا يعبدون الحجر والشجر، ومع ذلك ملي قال لهم لا إله إلا الله كي كنقولوا إحنا ضربوها في السماء، قالوا دي ما خدماش لنا، إحنا سيدنا راه تنقولوا لا إله إلا الله ونحمد الله أننا نقول لا إله إلا الله، لكن هل علم مسلمو زماننا ما هي مقتضيات هذا التوحيد؟ لما ندخلوش في الكلام ديال شروط لا إله إلا الله والمقتضيات والنواقض، هذه دروس علمية وسلاسل علمية، ما نتكلمش في هذا الشيء. إحنا كلمتنا إنما هي كلمة تربوية تزكوية، نذكر أنفسنا أو نعيد تذكير أنفسنا بأهمية معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن قضية الأسماء والصفات هي أوسع باب وأهم باب وأفضل باب نتعرف من خلاله على الله عز وجل. بعض المرات تبغي تعرف شيء واحد كتقدر تسول عليه، فلان شكون هو كيدير، فغتلقى شي مجموعة من الأمور يقول لك أودي فلان راه خدامك هنا وكيدير كذا وكيدير كذا، سمعت أنه راه عنده شي علاقات مع شي ناس بدربهم شوية ماشي تلهيه كذا، غتسمع عليه، ومن بعد غادي تسمع، ممكن في أحسن الأحوال تقدر تمشي إذا كان قريب لك تقدر تسمع منه. الله عز وجل ما تنسمعوش عليه، الله عز وجل نسمعه منه سبحانه جل في علاه. بغيت تعرف من هو الله، اقرأ ماذا قال الله عن نفسه فقط، ما تكترش عليك الهضرة، ما تكترش عليك كثرة في اللول، ما تكترش عليك كثرة الكتوبة والمصنفات والناس اللي دوات على سيدي ربي. شوف سيدي ربي اش كيقولك على راسه، هو قال لك كتاب ونزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سيدي كيقول لك أنا نزلت الكتاب فيه كل ما تريد أن تعرفه عني، تسأل القرآن، تفتح المصحف وتسأل القرآن، من هو الله؟ لا يجيبك أحد، يجيبك الله جل جلاله بنفسه فيقول لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يحدثك الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فإحنا من اللي كان فتحوا المصحف كما ذكرت في غير ما مرة، علاقتنا بالقرآن صارت مقزمة في علاقتنا بالمصحف، فذلك الكتيب تنحلوه تنقرأ فيه إلى آخره، ما عدا القرآن هو دليلنا إلى الله سبحانه وتعالى. شي نهار نردوا القرآن الكريم، هو ذلك البوصلة اللامبة اللي كان تبعوها، ذلك السراج الذي نتبع نوره وضوءه ليوصلنا إلى الله، والله العظيم إلى تسليل المشاكل، المشاكل الكبيرة اللي درنا احنا الفقصة دابا والمرض الآخري، والله تتسالي على الأقل بالنسبة للشخص ثم بعد ذلك بالنسبة للمجموعة. لكن خصنا نعاود نرجعوا لهذه المسألة، هذه اللي كتعرف على الله عز وجل. مثلا نرجع للآيات البينات، خواتم سورة الحشر اللي قرأها سيدي عصام حفظه الله ونفعه ونفع به، الله يجعل التلاوة خالصة لوجهه الكريم سيدي عصام، الله يتقبل منا أجمعين. الله عز وجل هو يقول معرفا عن نفسه بعدما قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يتفكرون في ماذا؟ في أسمائه، يتفكرون هو الله، تفكروا في هذا الأمر، تفكرتم في المثل فتفكروا في الذي ضرب المثل، هو الله الذي لا إله إلا هو، توحيده، عالم الغيب والشهادة. جميل، هل عالم الغيب والشهادة هذا المعنى واحد الملمح من من من من من أجمل وأرق ما يكون عن طاهر بن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير وعند غيره، لكن المرات الله عز وجل يفتح على واحد علمان طاهر بن عاشور كان يكون من المعاصرين، فما يجيش واحد يقول لك لا راه المتقدمين خدوا كل شيء، لا، حتى يعلم الناس أن الله عز وجل قد وزع أرزاقه عبر الزمان، فلكل زمان حظه، لكن لمن أخذ منه بحظ وافر ولمن أخذ الكتاب بقوة. طاهر بن عاشور ذكر واحد الملمح جميل، نختصره إن شاء الله تعالى، حيت ما اليوم بغيتش حيت واخا كاع نبغي كاع نطول عليكم غتخليوني وغتمشيو، حيت يقول المغرب الله أكبر هذا كاع وهذا كاع، واخا كاع نطول حتى المغرب غتخليوني وغتمشيو، حيت ما عندناش تخريجة. فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، كل ما يقع في حياتنا إما غيب